أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني قبل هذه وإني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها. تقول المصادر كان بنو أمية حينما يرسلون أميرا إلى الكوفة فأثناء الخطبة يقول ليخطب الناس فيجلس بعض الشيعة والمتشيعة يجلسون عند المنبر في كل ناحية والمساجد يعني لم تكن يعني عبارة عن هذا الآن الصب الكامل سواء من البلاط أو من غيره في حصير وهي غالبا على الرمال وعلى الحجارة هناك حصير أو ما تيسر يعني فيكون قد هيأوا بعض هذه الحجارة أو البحص فهو مجرد أن ابتدأ بالخطبة فواحد من هنا يضربه بحجر فيلتفت بجهته فالثاني يعني يضرب بحجر من تلك الناحية والثالث من هنا ثم تكثر عليه بعد ذلك الحجارة ثم يقطعون رأسه ذلك الحجاج صعد المنبر وهو يراقب ويفعل هكذا يراقب وينظر وبدأ بالتهديد قبل يعني أن يبدأ الخطبة وهكذا حكم كان ديكتاتوري الحجاج. طيب إذن هنا نعود إلى كلمات الحجاج قال إني لأرى رؤوسا قد أينعت أين التشبيه هنا وأين الاستعارة أينعت استعارها من أي شيء من الثمار فالإيناع هو من لوازم ماذا الثمار الإناء من لوازم الثمار طيب وحان قطافها لهذه الثمار مراد هنا الرؤوس طبعا وإني لصاحبها تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية طيب عندنا سؤال هل من سؤال أيها الشباب نعم ماذا لم تحضر الأمس أنت شيخ السيارة أنا لا تكفي هذا لحمزة رحيم لو اكترنتم سيارة إذا كنتم أربعة مثلا قريب المشوار كل واحد نصف دينار تقريبا وجاء انا متاخر بريد الوقت متاخر انتم تنامون باكرا لا ولا لان انا باكرا لكن هو جاء قبل المغرب بقليل ولا نعرف المزن يعني ما كان عندكم علم يعني قدام الله مسجد بعيد بعيد في صنهاجه لهذا لم يعرف المسجد نعم لكن الشيخ البرع الشيعة لم نتوقعها يعني بتلك الشراسة التي عند الشيعة نعم ذكرنا الشر الأمس نعم